الله سبحانه وتعالى كتب ان الذي يقبض او الذي يموت لا يبعث في هذه الحياه. ومن هنا بعثهم بعد ما يقولوا ان هذه صاعقه او هذه الوجفه اخذتهم فكانوا كالاموات، او ان هؤلاء الموت يبلى فيه الجسد وتصعد فيه الروح، فهؤلاء لم تتحمل ارواحهم ولا قلوبهم هذا الموقف، غير ان اجسادهم حفظها الله سبحانه وتعالى لتعود فيه الارواح مره اخرى، وعفى الله سبحانه وتعالى عنهم. قال الله سبحانه وتعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا من ميقاتنا فلما اخذتهم الرجفه قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره انا هدنا اليك قال عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. توقفنا في المرة السابقة عند ورحمتي وسعت كل شيء، إن هؤلاء الذين ذهبوا لميقات الله سبحانه وتعالى مع 70 رجل الذين اختارهم سيدنا موسى لميقات الله، لما راحوا هناك قالوا إيه؟ قالوا أرنا الله جل. فطبعا يعني أخذتهم رجفة، وفي خلاف سأقول لكم حالا عليه إن هل في موقف مواقف بني إسرائيل إن الله سبحانه وتعالى رفع فوقهم الجبل، جبل الطور، الجبل كله رفع فوق هؤلاء، والخلاف هل رفع الجبل في هذا الموقف ولا رفع الجبل في أثناء التيه؟ يعني هيجي معنا حالا واحنا بنشرح الآيات لأن السياق مختلف، ولا رفع مرتين، إن رفع الجبل فوقهم وأخذ الله الميثاق عليه مرة أخرى، غير أن ألتزم بسياق الأعراف ثم أعود مرة أخرى على مسألة رفع الجبل. شاهد أن هؤلاء أخذتهم رجفة وصعقوا ثم مرة أخرى قاموا واعتذر موسى عليه السلام واستغفر ربه وقال أتهلكنا بما فعل السفهاء منا يا رب هؤلاء السفهاء. وتكلمنا في المرة السابقة كيف أن موسى عليه السلام هو الذي اختار هؤلاء 70، ثم كيف أن موسى عليه السلام هو الذي اختار 70، ثم كيف أن موسى عليه السلام هو الذي قال أتهلكنا بما فعل السفهاء منا وسمى سفهاء. وبعض أهل التفسير قالوا أن سيدنا موسى خاف أن يعود إلى قومه بعد هلكة هؤلاء، فيقولوا أن موسى اختار هؤلاء لميقات ربي فقبض الله أرواحهم تندثر دعوة موسى، أو يصعب الأمر على موسى عليه السلام مرة أخرى أنه كيف سيواجه بني إسرائيل وقد أخذ هؤلاء 70 وهو الذي اختارهم. الله سبحانه وتعالى واعتذر موسى، الله سبحانه وتعالى عفى عن هؤلاء ومد لهؤلاء وحلم على هؤلاء وصبر على هؤلاء واعطاهم فرصه مره اخرى وراء فرصه. قال اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء. فالله سبحانه وتعالى رد على موسى عليه السلام قال عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء، غير ان هذه الرحمه يكتبها الله للذين يتقون ويؤتون الزكاه و بآياتنا يؤمنون. يؤمنون بإيه؟ الله سبحانه وتعالى قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. هنا وقفة، أن التوراة بشرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن ربنا سبحانه وتعالى قال أن هذه الرحمة ستنال الذين يتقون والذين يؤتون الزكاة والذين يؤمنون، مش بس يؤمنون بموسى عليه السلام ويؤمنوا بالتوراة، بل أخذ الله الميثاق هنا في هذه اللحظة على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه الرحمة تتنزل على هؤلاء الذين يؤمنون برسول نبي أمي. نبي أمي ما صفاته؟ ده الكلام ده قبل نزول الإنجيل، ده الكلام ده قبل مولد عيسى، قبل بعثة عيسى، وهو النبي الذي بعث رضيعا الوحيد لكل الأنبياء، بعثوا عند الأربعين، ونبي الله عيسى هو الوحيد الذي بعث وكلف وهو طفل رضيع، أن هذا أصلا قبل أن يولد هذا النبي الذي بين موسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على الجميع أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، موجود عندهم في التوراة نبي أمي، أخذ الله الميثاق على بني إسرائيل أن يؤمنوا بالرسول. يعني يؤمنوا بالرسول؟ إيه صفات هذا الرسول؟ قال يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ولنا وقفة، إن الله لما أراد أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم لبني إسرائيل عرفه بأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. بني إسرائيل كانوا يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، عارفينه. أنا ممكن أختلف على ابني، يعني لو شفت ابني هعرفه ولا مش هعرفه؟ هعرفه. لو من بعيد ماشي في الشارع هعرفه ولا مش هعرفه؟ هعرفه. هؤلاء كانوا يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته كما يعلمون أبناءهم، عشان كده اللي كفر بعد ذلك يعذبه الله عذابه، عشان كده ما سمع به أحد ثم لا يؤمن به إلا كان حقا الله أن يعذبه، سواء كان يهودي أو نصراني، لأنه مبشر، لأنه لو قرأ كتابه، لو التزم دينه لآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لعلم أن هناك رسول له صفات، هذه الصفات دقيقة معروفة لديهم أكثر مما يعرفون أبنائهم. من هذه الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. هو الأمر معروف والنهي عن المنكر يا جماعة فريضة ولا سنة؟ فريضة. فريضة على الأمة، أن هذه الأمة ميزت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإيه المعروف؟ المعروف هو الذي أراده الله سبحانه وتعالى وارتضاه، هو المعروف شرعا. يعني فلان معروف، عبد الرحمن معروف، يعني معروف، يعني أي حد معدي يقول له إيه تعالى عبد الرحمن، معروف وسط الناس. طيب هل هنا المعروف الذي يأمر بالمعروف يعني يأمر بشيء معروف، المعروف ده معروف عند مين؟ معروف عند الله، أي هو الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى وعرف عليه أولياءه وأنبياءه بأن هذا هو مقتضى رضا الله، فهو يأمر بالمعروف وينهاهم عن المنكر. يعني منكر شيء منكر شيء ينكره الناس. طيب في ميزان الناس، يعني في معيار الناس، لا، هذا ينكره الناس شرعا. يعني ينكره الناس شرعا، يعني شيء لا يرضاه الله، شيء يغضب الله. هذا الذي يغضب الله والذي بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يغضب الله، وهذا مما يستحيل معرفته إلا بالوحي. يعني أنت هتعرف منين ربنا بيغضب إيه وبيغضب بإيه؟ إلا إذا الله أنزل لك كتابا يعلمك فيه ما الذي يحبه، ما الذي يكرهه، ما الذي يرضيه، ما الذي يغضبه. هتعرفها منين دي؟ هنعرف نعرفها؟ يبقى نحن نحتاج الى الوحي. عشان كده يقولوا احنا حاجتنا للقران قد ايه؟ يعني انت دلوقتي محتاج تاكل، قمت رجعت ورا عشان تاكل، محتاج ايه؟ طيب حاجه الناس الى الطعام اولى ولا حاجه الناس الى الدين؟ نفسه يشرب قام يشرب. حاجه الناس الى الماء اولى ولا حاجه الناس الى الدين؟ كم احتياج الناس الى الدين في مقابلة كم احتياج الناس إلى ما تشتهي، إلى شهواتهم أو إلى حاجاتهم أو إلى ضروريتهم؟ قد إيه؟ الناس أحوج منها إلى دين، أحوج إلى الطعام والشراب، لأنه لو ما أكلش وما شربش هيجوع هيعطش، لكن في الآخر خالص لن يتأثر مستقبله إما إلى جنة وإما إلى نار. لكن الناس تحتاج إلى العلم بالدين، لأنها يترتب عليه إما شقاء بلا موت وإما سعادة بلا موت. فالناس تحتاج إلى الدين أكثر ما تحتاج إلى المال، تحتاج إلى الدين أكثر ما تحتاج إلى الزوجة، تحتاج إلى الدين أكثر ما تحتاج إلى العمل، تحتاج إلى الدين أكثر ما تحتاج إلى الأولاد، تحتاج إلى علم الدين لتعرف ما الذي يحبه الله وما الذي يغضبه. الأنبياء يا جماعة كانت وظيفتهم عند الناس أو مما عرف الله الأنبياء، هل الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل على خلق عظيم، وهو حقيقة على خلق عظيم، لم يقل الله ذلك. قال الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يعطيهم من ماله وهو كذلك، لم يقل الله سبحانه وتعالى يعطيهم من ماله. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل رحيم بهم وهو رحيم بهم. إنما ربنا لما أراد أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. إنك إنت لو عايز تعرف أن هذا هو النبي ولا لا شوفوا بيأمر بإيه وبينهى بإيه. وهنا نقطة مهمة يقولوا كيف نعرف الأنبياء لأنهم أنبياء. يعني أنا واحد ادعى النبوة طبعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليس أنبياء، لو أصلا قال أنا خاتم النبيين، لكن أقول لو كنا قبل 1400 عام أكثر من 1400 سنة وأنت في عهد قريش وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تريد أن تعرف هل هذا هو نبي حق أم لا وعايز تسهب عقلك كده تعرف منين إيه دليل أن هذا نبي، مما يعرف به هؤلاء هو مقارنة أقوالهم مع الأفعال، وهو مقارنة أقوالهم مع أقوال الأنبياء من قبلهم، وهو مقارنة أقوالهم أو دعوتهم مع الموازين الحق التي يتعرف عليها الناس. فتجد أن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يقول يأمرهم بالصلاح وينهاهم عن الفساد قال يأمرهم بإيه؟ بالمعروف. ليه؟ لأنه ما زال بقايا في الناس يعرفون الحق. يعني عمرك ما تلاقي نبي من الأنبياء بيأمر بالظلم، هتلاقيها دي؟ عمرك ما تلاقي نبي من الأنبياء يأمر بأكل أموال الناس بالباطل، هتلاقيها دي؟ مش ممكن. عمرك ما تلاقي نبي من الأنبياء يأمر بسوء الخلق أو بعقوق الوالدين أو بقطع الأرحام. عمرك ما تجي نبي من الأنبياء يأمر بترك الصلاة أو بالبخل أو بالشح أو بالجبن. هذه الأخلاق اللي هي العزيمة، اللي هي الشجاعة، اللي هي البر، اللي هي الصلة، اللي هي الإنفاق، اللي هي الرحمة، اللي هي حسن الخلق يعرفها كل العقلاء. لذلك قال يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. طبعا إذا كانت بنو إسرائيل أمروا أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فكيف بنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى المدينة بعد البعثة بأكثر من 10 سنين، بعد 13 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بإذن من ربه إلى المدينة فيقابل اليهود. اليهود عندهم بقايا من أهل الكتاب، بقايا من الكتاب، بقايا من التوراة، وهم حرفوا وبدلوا وغيروا ومسحوا وطمسوا وعملوا نسخ جديدة، لكن هناك بقايا من الايه؟ من هذا الكتاب، من التوراة، من العهد القديم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. هو يا جماعة ينفع واحد مسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر غير المسلمين؟ بقينا بندعو مين؟ بندعو بعض. يعني بقت الدعوة لمين؟ بقت الدعوة لأن أنا عارف، لكن لو حد تاني بيعمل حاجة معصية أعمل إيه؟ لا ما كلموش. ميزة هذه الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس ليه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الله سبحانه وتعالى لما لعن بني إسرائيل بعدما أمروا بهذه الآية أن يحملوا هم الدين ويأمروا وينهوا قال لعن الذين كفروا من أهل الكتاب على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا يتناهون عن عن منكر فعلوه، كم لا تنهون عن منكر فعلوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن منكر، او لا يوشك الله ان ينزل عليكم عذابا من عنده. ان يبقى يا اما امر معروف عن منكر، يا اما في ايه، يا اما في عذاب. ان هذه الامه امه دعوه. مين امه تانية يا جماعه كلفت بالامر معروف عن منكر غير امه الاسلام؟ من أمة تانية كلفت بالأمر معروف ونهي عن المنكر غير أمة الإسلام. يعني كل نبي من الأنبياء كان هو مكلف بأن يأمر معروف ونهي عن المنكر، هو النبي. والناس من حوله من يحمل هم الدين فهو له ثواب، لكن هو مش هيعاقب لو ترك. مين الأمة التي كلفت بالأمر بالمعروف ونهي عن المنكر؟ مفيش. احنا سيدنا يا جماعة لعنة أم بني إسرائيل، وتم استبدالهم لذلك لأنهم تركوا الأمر والنهي، لأنه لم يحملوا هم الدين. فكانت النبوة بعد ذلك في بني إسماعيل بدل بني إيه؟ إسرائيل. لأنهم غيروا، لأنهم بدلوا، لأنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يبقى مين اللي بيحل ويحرم؟ سؤال: من الذي يحل ويحرم؟ الله وحده لا شريك له. يبقى ما ينفعش ان احنا مجموعه كده في المسجد قلنا والله يا جماعه تعالوا نقعد مع بعض قعده ونايه ونعمل حلال وحرام. يعني ايه؟ يعني ايه ان احنا نقعد مع بعض نعمل حلال وحرام؟ وهذا مما ابتلينا به في هذا العصر، اللي هي التشريعات الوضعيه، اللي هي الدولة الحديثة. ان الدولة الحديثة لما قامت على حاجة اسمها نظرية السيادة، اللي هي السيادة للشعب، اللي هو لا صوت يعلو فوق صوت الشعب. يعني الحلال ما احل الشعب، والحرام ما حرم الشعب، والدين ما شرع الشعب، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال ايه: افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله قولا ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. ان الحلال هو الذي يحله الله، والحرام هو الذي يحرمه الله. ومال وظيفة الشعب ايه؟ يطبقوا، يوجدوا اليات للتنفيذ، يوجدوا طرق وسبل لوضع هذا في العصر الحديث، ان ازاي هنطبق ده في عصرنا. لكن ان هو يغير شرع الله ما ينفعش. ليس من سلطاته ان هو يغير، يقول مثلا الزنا حرام، يقول لك لا بلاش يبقى الزنا حرام، خليه حلال، وبلاش نسميه زنا، خليه حاجه ثانيه. ان الربا حرام، لا بلاش يبقى الربا حرام، وبلاش نسميه ربا، نسميه اي حاجه ثانيه. ان المجون والفسق حرام، ان امراه تخرج عاريه امام الناس، ترقص امام الناس، حرام، يقول لك بلاش تسميه فسق، وبلاش تسميه مجون، وبلاش تسميه عري، وهو مش حرام، خليني نسميه حاجه تانية، سميه فن وابداع. شاهد ان الذي يحلل ويحرم هو الله سبحانه وتعالى. قال: ويحل لهم الطيبات. يبقى الانبياء يا جماعه بيحلوا الطيبات ولا بيحلوا الخبائث؟ ان هؤلاء الذين يبحثون عن الحق، أن الأنبياء لم يحلوا إلا الطيبات، أن كل شرع الله سبحانه وتعالى في مصلحة العباد، أن كل شرع الله رحمة، وإن كل شرع الله حكمة. الله هو الذي اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم على خبرة لا مثيل لها على العالمين، على علم على العالمين. يعني الله سبحانه وتعالى يعلم كل الخلق، يعلم واحد من الخلق، واصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من دون الخلق ليحمل رسالة الله. قال: ويحرم عليهم الخبائث. يبقى الأنبياء بيعملوا ايه؟ او النبي عصام كان بيعمل ايه؟ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يحل الطيبات ويحرم الخبائث. كان بيقول لي: هو الحشيش مش حرام ليه؟ يقول لك: طب هات لي آية في القرآن بتقول ان الحشيش حرام. يعني هو عايز حد ينزل له آية في القرآن إن الله حرم الحشيش، يبقى هو كده إيه؟ موافق. أنت في معايير شرعية، في قياس، إن القرآن جاء بالمجملات وإلا فأنت حياة كتير قوي هتقف فيها. الأشياء التي فصل فيها الكيان هي الأشياء التي لا تتغير، زي العلاقات الزوجية، طلاق، المواريث، الزواج، الأحكام، الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه لا تتغير عبر العصور. الإنسان والشيطان ومعركة الشيطان مع الإنسان والعداوة، الجنة والنار، العبادات، هذه لا تتغير. غير لك تشريعات زي مثلا البيوع، زي الحكم، زي تعامل الناس مع بعضهم البعض في علاقات مختلفة، هذه فيها فقط مجملات: العدل، الرحمة، عدم الخداع، الأمانة، الصدق، هتجد فيها إيه؟ مجملات. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عنهم الخبائث. إذن كلما حلم الله خبيث، ولا مش حقيقة؟ وإذن كلما حل الله طيب، يبقى ما ينفعش أنك أنت بعد كده تصادم أحكام الله الشرعية بعقلك. ما ينفعش تصادم أحكام الله بعقلك، تلاقي واحد طالع أو واحدة طالعة، هو ليه ربنا فرض علينا النقاب؟ ولا حاسة كده أن أنا الموضوع ده صعب عليا؟ وبعدين أصل الموضوع، الله لم يشرع شيء إلا وفيه رحمة للعالمين، ولم يشرع شيء إلا وفيه حكمة. إن الله لم يقول ربنا خلينا عندنا ثقة في الله، ثقة في أوامر الله. إنك أنت مفروض السؤال اللي بتسأله دايما لما يجي لك أمر شرعي تقول إيه؟ هو ده ربنا أمر بيه؟ هو ده في نص صريح؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم قال ده؟ طب الحديث ده صحيح؟ طب الآية دي معناها كده؟ طب هي نزلت كده؟ طب هي مقولة في التفسير كده؟ إذا ثبت عندك أن هذا أمر الله فلا تناقش، لأن الله عليم خبير، حكيم حليم رحيم، لأن الله كريم عظيم، أعظم مما تتخيل، وأعلم مما تتخيل، وأرحم مما تتخيل. فلم يشرع الله شيء إلا وفيه مصلحة للجميع، وفيه رحمة للجميع. قال: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم. يعني يضع عنهم إصرهم، يعني يضع عنهم ذنبهم، يعني يفتح لهم باب التوبة، باب العودة، باب الرجوع إلى الله. نشوف إن بني إسرائيل يا جماعة لما قتلوا، لما عبدوا العجل، إحنا قلنا كانت توبتهم إنهم يعملوا إيه؟ اقتلوا أنفسكم. هذا من خصائص التي خص الله بها النبي صلى الله عليه وسلم، أن جعل الآثار وجعل الأغلال وجعل هذه القيود التي كانت تحمل على الأمم، أخبر الله بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفتح باب التوبة للناس. وعلم الله النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعلمه أحد من العالمين من الأنبياء من قبله، يعني علم الله النبي صلى الله عليه وسلم أوقات إجابة، وعلم الله النبي صلى الله عليه وسلم أدعية بها يستجاب أو بها تنال رحمة الله، وأرشد الله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأيام التي فيها يخفى يوم الجمعة، إن ضلت عنه اليهود وضلت عنه النصارى، وأخبره الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر الله النبي صلى الله عليه وسلم بساعات الإجابة وبالأدعية التي يحبها الله فيغفر بها ويضع عنهم إصرهم. بعد أهل التفسير قال إن الأكاب بنو إسرائيل كانوا إذا فعلوا ذنب وأرادوا أن يتوبوا أمر أحدهم بأن يفقأ عينيه، يعني كان توبته إنه يعمل إيه؟ إنه يتعمى. والآخر بأن يخرج من ماله، يقرب قربان بماله كله، يوم جاب المال كده ويقوم مولع فيه كده عشان يتوب يقرب. هذا وضعه الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة، أمة رحمة، أمة مرحومة، ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعطاء الله وبرحمة الله سبحانه وتعالى، إن يضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به، تعال بقى شوف المفروض تعمله تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، المفروض اللي بني إسرائيل لما يروا النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أقولك إن الكلام ده قبل بعثة النبي عليه السلام بمئات السنين. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فربنا سبحانه وتعالى يأمر بني إسرائيل أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال فالذين آمنوا به، رقم واحد هو أنت مؤمن بالنبي صلى الله، أنت مؤمن أنه رسول من عند الله، أنت مؤمن ومصدق أنه خير خلق الله، أنت مؤمن ومصدق أنه هو الوحيد الذي يتبع وأنه هو القدوة والأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أنت مؤمن أنه هو النموذج البشري الوحيد الذي تضاه الله سبحانه وتعالى منذ بعثته إلى يوم القيامة ليقتدي به الجميع، يقتدي به الآباء، يقتدي به الحكام، يقتدي به القضاء، يقتدي به الدعاء، يقتدي به أهل التعليم. أنت مؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة، مؤمن به، تعلم أنه خير خلق الله، أعبد خلق الله، أكثر رجل، أكثر رجل نفذ أمر الله في الأرض وأقام مراد الله سبحانه وتعالى في الأرض على ما يحب الله في جميع المراحل وعلى جميع المستويات. قال فالذين آمنوا به، طيب الإيمان ده هيتبعه إيه؟ هيتبعه الأعمال. إيه الأعمال بقى؟ الذين آمنوا به وإيه؟ وعزروه. يعني إيه عزروه؟ يعني عزروه، عزروه إما نصروه وإما وقروه. ما ينفعش تقول قال محمد، قول قال النبي محمد، لا تجعلوا دعاء رسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ما ينفعش أنك أنت تقدم أمرك على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقدمه بين يدي الله ورسوله. ما ينفعش انك ترفع امرك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك دي سنة، تقول له ايه؟ قول له اصلا مش مقتنع، اصلا شكلي مش حلو فيها، اصلا مش عجباني قوي. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا. ما ينفعش انك تجهر كما انك تذهب الى صاحبك وتقول يا فلان، فتقوم تطلع تقول قال فلان. احيانا بتيجي تقرأ كتاب، كتاب للاسف من رجل شرعي، يعني واحد بيكتب كتاب دين، فتلاقي يقول لك ايه وقال محمد نبي الاسلام، فانت بتبص له كده يا عم عزلوه، اللي انت بتقوله ده هذا يحتاج الى كثير ادب اكثر منه يحتاج الى كثير دعوه. ان انت لما تيجي تتكلم عن مثلا قال قال رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، توقر النبي صلى الله عليه وسلم. ان انت لما جاءوا ناس ينادون النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات، فيا محمد اخرج جزء صوت الحجرات، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعلمون ولا يعقلون ولا يفقهون. ان انت مش عارفين انتم بتتكلموا عن مين. إذا كان الناس توقر أهل العلم في الحياة، وإذا كانوا يوقرون أصحاب الأموال، وإذا كانوا يوقرون أصحاب السلطان خوفا منهم أو احتراما وإجلالا لهم، فإنه أحرى بهذا التعزير والتوقير والإجلال والاحترام من ارتضاه الله سبحانه وتعالى رسولا للعالمين. إن هذا الذي تجله ملائكة السماء وتصلي عليه ينبغي أن يوقر. إن هذا الذي تستغفر له الحيتان في البحر ينبغي أن يوقر. إن هذا الذي يعرفه أهل السماء وأهل الأرض ينبغي أن يوقر. إن هذا الذي يصلي عليه الحصى والرمال ينبغي أن يوقر. إن هذا الذي دلك على الله ينبغي أن يوقر. إن هذا الذي تحمل كل الإيذاء والتعذيب والصد والشتم والسب في مقابل أن يبلغك دين الله وأن ينفذ أمر الله ينبغي أن يوقر. قال وعزروه، نوقر النبي صلى الله عليه وسلم، نوقر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك كان له طريقة في طريقة، كان لا يركب في المدينة، ما كانش بيعرف يركب فرس في المدينة ولا جمل، وهو كان من أهل المدينة، فكان من أقصى المدينة إلى أقصاها ماشيا على قدمه. وقال كيف أركب ويمشي الجمل على تراب دفن في مدينة فيها دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا مش هقول لكم إن ده تكلف، يعني الصحابة كانوا بيكبوا عادي، لكن هذا يعزز يوقر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لا يجلس للتحديث، كانش يعرف يقعد يجلس مجلس حديث يحدث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلبس أفضل ثيابه ويتعطل ويختزل ويقول إكراما لحديث رسول الله. وعزلوه نوحد يوقر النبي صلى الله عليه وسلم، قال فالذين يمنوا به وعزلوه ونصروه. يعني نصروه وقفوا معاه، نصروا دينه، نصروا دعوته. لو احنا يا نوع السلام يا عقل ننصر دعوة نوع السلام كلام ولا فعل؟ كنت تنصر؟ تنصره بجد؟ بقوة؟ بحياتك؟ مرة رجلا، مرة شيخ الإسلام تيمية يوما على رجل في السوق، رجل يهودي، فاليهودي معدي الناس بيبيعوا ويشتروا، ما فيش مشكلة احنا نتبايع مع اليهود او غير المسلمين، يعني هذا ليس من الصور المحرمة ان احنا نبيع ونشتري مع اليهود والنصارى. ابن تيمية مرة معدي في السوق، احمد بن عبد الحليم، فوجد رجل يهودي يبيع في السوق، فحصل بينه وبين رجل شيء فسب النبي صلى الله عليه وسلم. فابن تيمية عمل ايه؟ رجل بيسب النبي، الناس ضربوا فيه، ضربوا، قام مين اللي قبض عليه؟ الشرطة. بتعمل لنا فتنة طرفية، مسلم مع يهودي، ده مشكلة، قبضوا خدوا عليه، خدوا ابن تيمية. ثم ضربوه ضربا مبرحا، فقال أجمل يوم يوم أن ضربت لأجل رسول الله. لهم أحسن يوم مر عليا في حياتي اليوم اللي أنا ضربت فيه دفاعا عن رسول الله، فما بالك بمن يدافع عن الله. نصرون أنك تنصر دينك، ليس هذا هو موقف النصر الوحيد، يعني ده مشهد من مشاهد قام به أحد العلماء، لكن تنصر الدين، أن تقوى به، أن تطبقه، أن تدعو إليه، أن تنشره، ألا تستحي من كلام هذا الدين، ولا تستحي من كلام الله سبحانه وتعالى، ولا تستحي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تنشرها وسط الناس، أن تقيمها، ألا تستحي ولا تخاف منها، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. ما تبقاش مكسوف من دينك. الرجل لا يتحرش من أن يذكر الكفر ولا الإلحاد على شاشات الفضائيات. ثم ما بالنا نحن نتحرش من الدين. يقول لك ما ينفعش أقول كده قدام الناس، بس مش مشكلة. يا عم القرآن قرآن، القرآن خطاب للعالمين مش خطاب لك أنت. يعني لم ينزل به القرآن حتى يفهمه أحمد ثم أحمد يعطيه للناس، إنما أنزل الله القرآن حتى يكرهه العالمين. أنت مش وسيط بين الناس وبين الله، إنما عليك أن تبلغ دين الله. نصروه، آمنوا به، عزروه، نسروه. حاجة رابعة، اتبعوا النور الذي أنزل معه. هو إيه النور الذي أنزل معه؟ إيه النور الذي أنزل معه؟ القرآن. الله سبحانه وتعالى سمى القرآن نور. يقولوا نور في إيه؟ القرآن نور في إيه؟ طب النور بيعمل إيه؟ يعني أنا ماشي في نور وماشي في ظلمة، إيه وضحت كده؟ إيه الفرق بين النور والظلام؟ إن أنت يقولوا سمى الله القرآن نور لأنه كالنور للأعين، فهذا الذي له أداة يرى بها. إيه الأداة اللي بيرى بها؟ بالأذن مثلا، بيرى بالعين. واحد عنده عين ثم هو يمشي في طريق مظلم، هل سيصل؟ هل سيعرف الطريق؟ يبقى السالك في طريقه إلى ربي الذي يريد أن يصل إلى ربي يحتاج إلى شيئين، يحتاج إلى نور ويحتاج إلى قلب. لو في نور وما فيش قلب مش هيصل، ولو في قلب وما فيش نور برضو مش هيصل. أيهما يأتي بالآخر؟ النور يأتي بالقلب. يعني لو انا حاس ان انا بقرا القران ومش لاقي قلبي اعمل ايه؟ افضل اقرا لحد ما القران يدخل الى قلبك، لحد ما قلبك ينصلح بقراءه القران وبتلاوه القران. قال واتبعوا النور الذي انزل معه. عملوا ايه؟ اتبع الرجل الرجل. ليه الرجل اتبع الرجل الرجل؟ ليه؟ يعني واحد ماشي ورا واحد عشان مثلا يجيب منه عنه معلومة، عشان شايفه قدوة فماشي وراه. انك بتتبعه، يعني ايه تتبعه؟ يعني تقتفي آثاره. ابن عمر كان شديد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى انه اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ثم نزل من على ناقته ليقضي حاجته، كان ابن عمر اذا مر بنفس السفر ينزل عن ناقته ليقضي حاجته في نفس المكان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مر على شجره من مكان كان ابن عمر يقتفي اثار اقدام النبي صلى الله عليه وسلم. بيتبع للدرجه دي. يعني احنا انا مش هقول لك انك انت تتبعه، مثلا تتبعه في شكله، تتبعه في صلاته، تتبعه في عباداته، تتبعه في اخلاقه، تتبعه في همه ورسالته، تتبعه في تضحياته، تتبعه في بذله وعزيمته وشجاعته، تتبعه في رحمته بالجميع. كان هؤلاء امر الاتباع عندهم ابعد من ذلك، كانوا يتبعوا في كل شيء. عشان كده العلماء يقولوا اذا اردت ان تحك راسك فلا تحكه الا باثر. فين يعني ايه؟ يعني عايز تعمل كده؟ شوف الاول كده، هو النبي صلى الله عليه وسلم كده ولا ما عملوش؟ انك تسال، شوف وصلوا ايه في الاتباع. ان احيانا النهارده لما بنحب نهون من حاجه يقول لك ايه؟ يقول لك عامل سنه. وكان الموضوع بقى موضوع السنه ده بقى حاجه ايه؟ حاجه يعني اين حبك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وانت ترى امام عينيك في مجتمع تشاهده كل يوم الشباب يحلقون شعورهم كما يحلق المغني فلان ولاعب الكره فلان، ويلبسون ثيابا كما يلبس الموديل فلان والفورمة فلان، ويتكلمون بطريقة كما يتكلم الممثل فلان أو النجم فلان في نظرهم، بتشوفها كل يوم. فأين حبك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أين اقتدائك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أين اقتفائك آثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني فلان المغني ده أو اللاعب ده أو الممثل ده لا ناس تتبعه وتسمع كلامه أو تفعل مثل ما يفعل وتلبس مثل ما يلبس وتتكلم بنفس الطريقة التي هو يتكلم بها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجد مثل ذلك. أين نحن من حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من آمنوا به وعزلوه ونسلوه واتبعوا النور الذي أنزل معه؟ اتبعوا القرآن يا جماعة. أنا ناس تتبع أوامر الله. القرآن ده كلام الله، الله تكلم بكلام رحمة بنا، أنزل هذا الكلام رحمة بنا، الله سمى هذا الكتاب رحمة، هدى، نور، موعظة، روح، تبعث الحياة في قلوب الناس، تبعث الحياة في روح الأمة، في جسد أمة. علينا أن نتبع هذا الكلام. قال أولئك هم المفلحون. يبقى سيدنا موسى لما اعتذر إلى ربه عن عبادة بني إسرائيل العجل، الله سبحانه وتعالى دله على طريقة الرحمة وقال أن هذه الرحمة يكتبها الله لمين؟ يتقون، يؤتون الزكاة، يتبعون الرسول النبي الأمي، صفاته يأمرهم بالمعروف، ينهاهم عن المنكر، يحرم الطيبات، يحلل الخبائث، يضع عنهم إسرهم. ثم وضح الله لنا سبحانه وتعالى طريقة في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم. إيه هي؟ آمنوا به، عزروه، نسروه، اتبعوا النور الذي أنزل معه. أيهما أولى يا جماعة؟ اتباع الأعراف في آداب مع النبي صلى الله عليه وسلم أم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني مثلا النبي عليه السلام احنا عندنا عوف متعرف عليه عندنا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نعبد الله أن نقول مثلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الألفاظ نتعبد بها إلى الله لأن الله أرادها هكذا وعلمها للنبي صلى الله عليه وسلم هكذا وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هكذا. وأنا بتكلم عن الله صلى الله عليه وسلم قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو سيدي وسيد الخلق أجمعين، سيدي وسيد أبائي وأبنائي وأجدادي وهو سيد الخلق أجمعين. لكن أنا لما هاجي أعبد ربنا هعبد ربنا بالأمر الذي أمرنا الله به وعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بما أنا أتعرف عليه؟ يعني هقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في التشهد، ولا هقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهو سيدي حقيقة؟ الاتباع أولى، فالاتباع هو الأدب. إنك أنت لما يأمرك أبوك بحاجة تقول له إيه؟ تقول له حاضر. هذا مع أبيك وهذا متعرف عليه في الأدب. ما تقولوش أصلا ما يصحش أقول لك، ما ينفعش، ما يصحش أسمع كلامك. يعني إيه ما يصحش تسمع كلامي؟ أقول لك حاجة حاضر، هذا مع أبيك وهذا مع من توقره. مثلا احنا بنقول اذان، فالمؤذن بيقول ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. يقول لك اوعى تقول اشهد ان محمدا، تقول ايه؟ فين وقروه؟ تقول اشهد ان سيدنا. تقول له لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابي عبد الله بن زيد الاذان هكذا، قال له ايه؟ قول اشهد ان محمدا رسول الله. وهنا في فرق بين مقام العبوديه ومقام المعامله، ان في حاجه اسمها عباده، أن الأذان عبادة، عبادة شرعها الله على الوجه الذي أراده الله. المعاملة ينبغي فيها الإيه؟ التوقير. هل العبادة يعني مثلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما؟ لما نيجي نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نقول إيه؟ يقولوا له أفضل صيغة نوى صلى الله عليه وسلم أو علمهم أن الصيغة التي يصلون بها عليه صلى الله عليه وسلم كانت إيه؟ الصيغة الإبراهيمية. اللي هي الصيغة الإبراهيمية؟ إيه الصيغة الإبراهيمية؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقولها، فلا ينبغي علينا أن نتجاوزها لأنها عبادة لله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن نجعل تعارض بين الأدب وبين العبودية. في المعاملة ينبغي أن تلتزم الأدب، في العبادة ينبغي أن تلتزم الأمر. الأمر إزاي نعمله؟ قال الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. مرة ثانية آمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. نقطة بقى مهمة قوي على مسألة الايه؟ الأمي. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب أم لم يكن يقرأ ولا يكتب؟ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ولا يكتب. حالة تلاقي كده ناس قاعدة تشير يقول لك الأمي معناها الأممي، وأصل الأمة معناها الايه؟ الجمع الكبير الذي اجتمعوا على شيء اسمه أمة، فهو هنا مقصود به الايه؟ الأمي. حقيقة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم العالم وعلم العلماء دون أن يقرأ ولا يكتب، وهذه من المعجزات. بل لما أراد الطاعنون أن يطعنوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكة وأصيل، قالوا أساطير الأولين اكتتبها، يعني اكتتبها يعني حد ملهاله كتبها. قال سبحانه وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. يعني ربنا بيقول لما سلام أنك لم تكن قبل البعثة تخطه بيمينك، لم تكن تتلو ولا تخط، إذن لارتاب المبطلون. هيجي يقول لك ده مش كلام من عند ربنا، ده كلام هو راح سافر يتعلمه عند ناس غريبة واحنا ما نعرفش وجي قاله لنا. عشان كده ربنا قال أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. هم مش عارفينه ما بقى 40 سنة عايش معاهم، عارفين أنه لم يدخل في هذه المدارس التي يتعلم فيها الناس القراءة والكتابة، هو أمي لم يكن يقرأ ولا يكتب ومع ذلك علم، فمن الذي علمه؟ هذا سؤال يحتاج إلى إجابة. من أين أتى بهذا العلم وهذه الحكمة؟ من أين أتى بهذه الأخلاق؟ علمه شديد القوة، علمه أمين السماء جبريل بأمر من الله سبحانه وتعالى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب. هل يا جماعة الأمية مرادف الجهل؟ هل أمية مرادف الجهل؟ خالص. الأمية الذي لا يقرأ ولا يكتب، الجهل ضد العلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم من مشى على الأرض، أكثر من مشى على الأرض علما نافعا كان النبي صلى الله عليه وسلم. العلوم درجات، وأشرف العلوم هو العلم عن الله وعن أمر الله. وأعلم رجل من خلق آدم إلى يوم القيامة مشى على الأرض بالله وبأمره كان النبي صلى الله عليه وسلم. فضل الله الأنبياء، بل فضل الله البشر على سائر المخلوقات، وعلم آدم الأسماء بالعلم، وحض النبي صلى الله عليه وسلم على العلم، وأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من العلم، فقال وقل رب زدني علما. لكن كيف تعلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يقرأ ولا يكتب؟ لأنه يعلم من عند الله سبحانه وتعالى. يقولوا القراءة والكتابة هي وسيلة العلم، كان زمان الناس متخيلة كده. الآن هل القراءة والكتابة وسيلة العلم؟ ده مشاهد في واقعنا احنا، يعني ده مش محتاج عليه أدلة. الناس بتعلم بفيديوهات، بتعلم بوسائل تعليمية، بتعلم بمصاحبة، بتعلم بمرافق مختلفة، بتعلم بصوت بيسمع، في آلاف الوسائل للتعليم، منها وسيلة القراءة والكتابة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ ولا يكتب، وهذا من المعجزات التي أعجز الله بها المخلوقات، أنه كيف علم كل هذا العلم، أنه كيف أخبر كل هذه الأخبار، أنه كيف أخبر بالسابقة وكيف أخبر باللاحق، أنه كيف علم الناس معاملة الله، أنه كيف علم الناس السنة الكونية، عرف منين خلق الجبال وخلق الأنهار وخلق البحار وهو لم يكن في المكان الذي يعيش فيه أنهار ولا بحار، عرف منين هذه المخلوقات؟ علمه الله سبحانه وتعالى. قال فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. خد بالك ان كلمة الأمي مع بني إسرائيل مكررة ليه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. توقفنا لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بصفته أنه أمي لليهود وللمسلمين؟ يعني قل يا أيها الناس، الآية اللي على طول في سورة الأعراف بعد الذين يتبعون رسول النبي الأمي، ربنا سبحانه وتعالى قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. هنا مين رسول لأيها الناس؟ سيدنا موسى رسول لبني إسرائيل. مين رسول للعالمين للناس جميعا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أمي بصفته الأمية عند بني إسرائيل، ثم عقبها بنداء النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يأمره أن يقول للناس أنني رسول الله إليكم الذي له ما في السماوات وما في الأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، وأني رسول أمي. لماذا ذكر ذلك للناس ولبني إسرائيل خاصة؟ فكروا كده لتظهر معجزة القرآن. طيب هذا لنا أنه من أين علم القرآن؟ يقينا علمه واحد. من الذي يقدر على أن يقول هذا الكلام الذي يعجز عنه البشر ويعجز عنه الجان وتعجز عنه الشياطين وما تنزل به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون؟ أنا بنتكلم فيها الفجر أن الشياطين لا تستطيع أن تأتي مثل هذا القرآن. كنت قلت أن كان في باحث من الباحثين في كلية دار العلوم عمل بحث على موازين الشعر وبحار الشعر ومقارنتها بالقرآن، فوجد أنه ليس آية في القرآن تستقيم على ميزان في بحر من بحور الشعر. يعني ولا آية ينفع تبقى بيت من أبيات شعرية. يقول لك لو إن البيت هينتظم بسكون تلاقي الآية أخيها يتحرك عليه إيه؟ عليه حركة ضمة أو كسرة. لو الآية ينفع تبقى بيت شعري بحركة تلاقي أخيها إيه؟ فيه سكون. لا ينتظم آية من آيات الله وما هو بالشعر. والعرب يعرفون ذلك جيدا، كما قال الوليد وغيره، قال ولقد قرأنا الشعر وما هو بالشعر. طيب كنت أقول لماذا ذكر عند اليهود صفة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمية؟ عشان عندهم العلم، عشان هم كانوا حاسين ان عندهم العلم، فأراد الله سبحانه وتعالى ان يتعلموا من هذا النبي الأمي. ودي كان بالنسبة لهم مشكلة، يقولوا اننا كل يوم في الفاتحة وفي كل صلاة نقول ايه؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اهدنا الصراط المستقيم، دعاء الفاتحة أعظم دعاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيقولوا من المغضوب عليهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم، أو أثر ابن عباس مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم قال المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى. فلماذا يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم من طريق المغضوب عليهم ومن طريق الضالين؟ وفيما غضب الله على اليهود؟ اليهود كانوا أهل كتاب، كانوا أهل علم، غير أنهم غيروا، غير أنهم حرفوا، غير أنهم بدلوا، غير أنهم حملوا ثم لم يحملوا، رفضوا أن يعملوا بالعلم. يعني كان عندهم الصح ورفضوا ان هم ايه؟ يشيلوه. النصارى هم ضالين، يعني هم عندهمش الحق ومش عايزين يتعلموا الحق. قال لك الاسهل ايه؟ نخترع اله ونخترع قصص ونخترع حواديت ونخترع عباده. فرهبانيه ابتدعوها واله اخترعوه وطريقه اخترعوها للعباده، فده اسمه ايه؟ اسمه ضلال والعياذ بالله. اخترع صفات من دماغه كده. اليهود لا لا لا لا، هو فاهم، هو عارف، غير انه رفض ان يعمل بهذا العلم. شاهد يعني ان الله سبحانه وتعالى امر هؤلاء اهل الكتاب اهل العلم والدين في عصرهم ان يتبعوا هذا النبي الذي علمه الله سبحانه وتعالى، وهذا اعجاز لهم. هنيجي معانا ان شاء الله واحنا بنتكلم عن نبي الله موسى مع الخضر، وهنشوف ازاي سيدنا موسى تعلم بالوحي، وان الخضر علمه الله سبحانه وتعالى بطريقه لا نعلمها. قال علمناه من لدنا علما. ان هذه الوسيله كيف تعلم الخضر بها؟ الله اعلم. غير أن الله أراد أن يعلم موسى أن العلم عند الله، وأن الله يعلم من شاء بما شاء كيف شاء. كان بداية الموضوع عن نستفيد في الموضوع لما رجل قال أنت أعلم أهل الأرض. قال له إيه الجمال ده؟ أنت أعلم أهل الأرض؟ فقال نعم. فأراد الله أن يعلمه أن فوقه الذي علم عليم. أراد الله أن يرد العلم إلى الله. كان ينبغي أن يقول الله العليم، الله الذي علمني. فقال أذهب إلى مجمع البحرين. سيدنا موسى انطلق ينفذ أمر الله. هيجي معانا قصة نبي الله موسى مع الخضر، لكن الله سبحانه وتعالى قال واتبعوه لعلكم تهتدون. إذن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيه إيه؟ يقولوا اختلفوا، الإخلاص بيجيب اتباع ولا الاتباع بيجيب إخلاص؟ الإخلاص بيجيب اتباع ولا الاتباع بيجيب إخلاص؟ يعني واحد مخلص أول لله هيصل إلى أنه يتحرى السنة تماما، ولا واحد إذا اجتهد أنه يتحرى السنة تماما هيصل إلى أنه مخلص لله؟ الاثنين يمشوا عليه فعلا. أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهره وباطنه يجعل الإنسان من أولياء الله، وإخلاص العمل لله يجعل الإنسان يتبع أوامره، فلا يجد خير من النبي صلى الله عليه وسلم فيجتهد في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده لو رحت في أي حتة وتجد واحد متبع السنة في أمريكا، وواحد في مصر، وواحد في جنوب شرق أو جنوب اليابان، وواحد في أعالي في أستراليا، وواحد في مكان أقول مثلا في فنلندا، هتجد أن هؤلاء كلهم لو اجتمعوا بعضهم البعض وكلهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم هتجد أن أفكارهم متقاربة، هتجد أن أشكالهم متقاربة، هتجد ان احساسهم متقارب، هتجد ان عبادتهم متقاربة. ليه؟ لانه رسول واحد. قال واتبعوه لعلكم تهتدون. يبقى في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الهداية، ان الانسان كل ما يتبع يحصل فيه ايه؟ في حتة في قلبه بتنور، في حتة في عقله بتستنير، في حتة في نفسه بتضيء. كل ما تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في حال عارفين، حتى هقول لك في ايه، في اتباع مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتموني اصلي. انك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه، انك تصلي الظهر زي ما هو امر، تصلي العصر زي ما هو صلى، تصلي المغرب زي ما هو صلى، في اتباع اعلى من ذلك انك تتبعه في ايه؟ في هيئات الصلاه، انك انت تقف زي ما هو واقف بالظبط، انك انت تضع يديك حيث وضع النبي صلى الله عليه وسلم، انك انت لما تيجي تصلي النبي مثلا كان يصلي الفجر بستين آية في الركعة الاولى والركعة الثانية على النصف من ذلك، الظهر كان بيصلي بثلاثين آية في الركعة الاولى وفي الركعة الثانية على النصف من ذلك، العصر كان بيصلي بخمسة عشر آية في الركعة الاولى وفي الركعة الثانية على النصف من ذلك. كل ما تتبعه اكتر كل ما انت بتنال رضا الله أكثر. قال واتبعوه لعلكم تهتدون. ثم قال ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. نزل موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل، ولكم أن تتخيلوا أن موسى عليه السلام بعد المعركة الشرسة البيان ومعركة التطبيق بينه وبين فرعون لمدة سنين طويلة، ثم عبور نبي الله موسى لبني إسرائيل ليلا البحر وانشقاق البحر وانفلاق البحر، ثم مروا بثلاث فتن. الأولى قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ذهب موسى لميقات ربي وجدهم عبد العجل. ثم الثالثة أين الله جهرا. بعد كل ده وبعد الاستغفار وبعد ان سيدنا موسى تاب واختار سبعين رجل، وهؤلاء السبعين قدموا وتابوا قدموا الاستغفار والتوبة الى الله سبحانه وتعالى، امر الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام ان يقيم في هذه الارض فتصبح بني اسرائيل امة في هذا المكان. قال الله سبحانه وتعالى وقطعناهم اثنتي عشرة اسباطا امما، فقسمهم الله سبحانه وتعالى وأمر موسى عليه السلام أن يقسم بني إسرائيل على أجدادهم من الاثنى عشر سبط اللي هم أولاد سيدنا يعقوب، اللي هم سيدنا يعقوب اللي هو سيدنا إسرائيل. فقسمهم موسى عليه السلام على الأجداد، إن كل سبط معروف أولاده، فدول بقوا قبائل موجودة. وأوحينا إلى موسى يستسقاه قوم ونضرب بعصاك الحجر، إن ربنا أمر سيدنا موسى إن هو يجعل لكل قبيلة أو كل أمة من أمم بني إسرائيل التي هي قسمت على السبط اللي هو جدهم الأكبر أن يجعل لهم عين ماء. فانبجثت منه 12 عينا، 12 عين على 12 إيه؟ أمة، على 12 قبيلة. قد علم كل أناس مشربهم، استقروا في هذه القرية. أمرهم الله سبحانه وتعالى بأشياء، لكن هل يا ترى نفذ بني إسرائيل أمر الله؟ لا لم ينفذوا. تتعجب والله، أمة فضلها الله على العالمين ونجاها من آل فرعون بعد طول استضعاف، كيف يفعلون كل ذلك؟ يعني الواحد مش لاحق يلقط نفسه من عصيان بني إسرائيل وجحود بني إسرائيل. أمر وراء أمر، أول حاجة عايزين عجل، أول حاجة اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، تاني حاجة عبدوا عجل، تالت حاجة أين الله جهرة لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. عارف كمية عناد غريبة. ثم قال الله سبحانه وتعالى قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. جعل الله لهم مكانا آمنا يعيشون فيه، وجعل الله لهم رزقا بينا واضحا بدون تعب، طعام وشراب. عايزين يشربوا، ربنا أجلهم في الصحراء معجزة، فجأة بقى عندهم عين ماء يشربون منه. عايزين يشربوا، عايزين ياكلوا، مفيش أكل، أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم بغير تعب وبغير مجهود المن والسلوى. خلاف بقى كثير جدا في قول الله سبحانه وتعالى المن والسلوى. جماهير المفسرين على أن السلوى طائر لحمه جميل، واختلفوا في المن، يقولوا المن هو كل ما من الله به تعالى على بني إسرائيل من العطايا. أو لا، المن ده فطائر من العسل، أو لا ده المن ده سائر حلو. أيا كان المن هو طعام، طعام وشراب من غير مجهود. واحد بينزل له أكل وشرب وفي مكان آمن، بعدما كان مستضعف، بعدما كان مطارد، بعدما كان لا يقدر على أن يعبد ربه، بعدما كان لا يقدر على أن ينطق بكلمة التوحيد، أصبح في غاية الأمان وفي غاية الرزق. قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان، أمن ورزق. عملت إيه بني إسرائيل؟ قال الله سبحانه وتعالى وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث جئتم. اسكنوا بقى هنا واهدوا واستغفروا وقولوا حطة، أي أكثروا من الاستغفار وأكثروا من الأفعال الصالحة التي تحط بها خطاياكم، وادخلوا الباب سجدا وتواضعوا واذكروا الله وأكثروا من السجود لله. شحلوا الآية دي فيها كمية أفعال لبني إسرائيل، نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. في أحسن من كده؟ مش مأمورين بحاجة، أكل وشرب، كلوا حطة، ادخلوا الباب سجدا، استغفروا، سنزيد المحسنين. يعني حاجة في غاية النعيم، الناس مفتوح ترفه في مكان مثلا في فندق أو في مصيف أو في رحلة، عايز طبعا ما فيش فيها معاصي يعني، عايز فيها يعني يتخفف من حياته قليلا بيبقى في قمة السعادة. يقول لك هو ما مش شايل هم لمجرد فقط ان هو خد اجازة من الشغل, لمجرد بس ان هو مش شايل هم ان هو حد بيخدمه, لمجرد بس ان هو حوش شوية فلوس وجاي يصرفها بقى يتمتع بهذا المال الذي هو ايه تعب فيه, لكن هو بيصرفه لايه؟ على الطعام والشراب حتى يتمتع. بنو اسرائيل الله سبحانه وتعالى ينزل عليهم الطعام من السماء دون ان يتعبوا, وينزل او يخرج لهم الماء من الارض دون ان يتعبوا. ليه؟ يسكنوا في من السكينة, قلوا حطة, استغفروا ربكم واكثروا من ذكر ربكم, ادخلوا الباب سجدا. تفتكروا ان بني اسرائيل عملوا كده؟ هذا ان شاء الله ما سنعرفه في المره القادمه, كيف بدلت بني اسرائيل وكيف تغلغل العناد والكبر والجحود في قلب هؤلاء حتى ان هذه الامه استبدلت. يعني تتعجب والله من امه انعم الله عليها بكل هذه النعم وفضلها الله سبحانه على كل هذا التفضيل, ثم بعد ذلك يقول بهم المآل انهم ضربت عليهم الزلة والمسكنة وباء بغضب من الله. تخيلوا يا جماعة ان هم عنده في كل حاجة, عنده في الاكل والشرب, عنده في الـ في الـ في الامر الشرعي, بدلوا واستهزأوا بامر حاجة يعني لا يكاد عقل يتخيلها. ان شاء الله نقف عند هذا الحد ونقوم في المرة القادمة. اقول قبل هذا استغفر الله.